الآن وعلى مدى ساعة كاملة نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج لقاء مع الموسيقى، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور حسين فوزي. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. نسمع اليوم السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي، أول سيمفونية ناضجة للموسيقي الروسي العظيم، ولكنها في مرتبة أدنى من السيمفونية الخامسة والسيمفونية السادسة الباتيتيك. إنما هي أولى السيمفونيات المعزبة التي تعكس صورة الموسيقي المعنى المضطرب الأعصاب في لحظة من أتعس لحظات حياته. كاد يطير فيها عقله شعاع واندفع إلى مياه نهر النيفا الباردة، يقف فيها حتى رقبته آملا أن يموت دنقا. ولا تهمنا الظروف الخاصة التي أودت به إلى كل هذا، وإنما الأهم أن نعرف أن أخاه أنقذه من المحنة ونقله إلى سويسرا يستشفي على ضفاف بحيرة جنيف، وهناك أتم هذه السيمفونية الرابعة التي نقدم اليوم بعد أن قدمنا فيما مضى من الزمان سيمفونيته الخامسة وسيمفونيته الباتيتيك. وتشايكوفسكي في سيمفونياته يثقله القيد الذي يقيده به التزام الشكل ومراعاة القالب السيمفوني، ومع ذلك فهو الوحيد بين الموسيقيين الكبار في زمانه كتب سيمفونيات ما زالت إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم تسمع في العالم القديم والعالم الجديد إلى جانب السيمفونيات العظمى. كلا، لم يكن تشايكوفسكي في قدرة برامز على صياغة سيمفونية، برامز معاصره لم يكن في قدرته على الصياغة ولا على البناء الشامخ المتين ولا على معالجة الكتابة البوليفونية، إذ لم ينشأ تشايكوفسكي على حب باخ وهندل ودراسة فنهما الكونترابونتي. ثم هو لم يعجب إلا قليلا بموسيقى هايدن أبي السيمفونية، وإنما تشايكوفسكي صقلبي سلاف، أمه من أصل فرنسي، أوتي موهبة اللحن الجميل وتأثر أكثر ما تأثر بألحان الإيطاليين وبخاصة فيردي، وبألحان الفرنسيين وبخاصة بيزي، وكان إلهه بين الكلاسيكيين فولفغانغ أماديوس موزار. يضاف إلى هذا قدرة عجيبة وإحساس سديد بلون آلات الأوركسترا، وهذا ما يضفي على موسيقى ألوانا شيقة باهرة لا نجدها في موسيقى برامز، حيث يغلب اللون الرمادي على نسيج موسيقي كثيف. ومع أن تشايكوفسكي كان يحرص في سيمفونيته على كتابة موسيقى بحت غير ذات برنامج، فإن رومانتيكيته الصارخة وتأجج عاطفته وصدقه في التعبير عن دخيلة نفسه وعذابات فؤاده توحي إلى السامع بأن وراء سيمفونياته برنامجا أو قصة لا يفشي سرها للناس، إلا أن رسائله لصديقته الكونتيسة ناديجدا فون ميك تزيح طرفا من الستار الذي أخفى وراءه أسرار سمفونياته. وبين أيدينا رسالة إلى مدام فون ميك يشرح فيها أهدافه في السمفونية الرابعة شرحا مفصلا. يحسن أن نتخذه دليلا للنفاذ إلى أعماق السمفونية التي نسمع اليوم، وسنرى أن تحليله الأدبي ينطبق على الحركتين الأولى والثانية. أما حين يحاول تفسير الحركات التالية فإننا نحس بالافتعال وندرك بأن هذا التفسير والتعليل جاء عقب تأليف الموسيقى ولم يكن برنامجا مرسوما لها. والحق أننا نجد أنفسنا بين نارين، أو أنني أجد نفسي بين نارين. إما أن نقبل السمفونية الرابعة كما تقبلنا الخامسة والسادسة على أنها موسيقى بحت ونتابع تطورها على هذا الأساس، أو أن نتابع البرنامج الذي ورد في خطاب تشايكوفسكي لصديقته ناديجدا، فنقف حائرين أمام الحركتين الأخيرتين، وسأتخذ طريقا وسطا. موضوع سيمفونية تشايكوفسكي الرابعة مقام فا مينور هو الإنسان حيال القدر. القدر لا يخفي هنا علينا الموسيقي تشايكوفسكي أنه مدين في هذه السيمفونية لبيتهوفن في سيمفونيتها الخامسة سيمفونية القدر، مع اعترافه المتواضع بأنه لا يعارض بيتهوفن ولا يرقى إلى ذراعه. والقدر فاتوم يكاد يهيمن على سيمفونية تشايكوفسكي الثلاث، وإن تقمص في سيمفونية الباتيتيك صورة ملاك الموت. والقدر فاتوم في السيمفونية الرابعة واضح التحكم، بل هو صاحب الكلمة العليا فيها. فما إن ننصت إلى مطلع السيمفونية، وهو مطلع رائع يترك في النفس أثرا لا يمحى حتى تنقبض له صدورنا ونحس بأن هذه السيمفونية تتحدث عن مأساة من مآسي القدر. استمع إلى هذا المطلع. وتنتقل الموسيقى من هذه المقدمة الرائعة إلى اللحنين الأساسيين للحركة الأولى. فإذا أول اللحنين على إيقاع الفالس، ولكن الفالس هنا وفي أكثر من موضع في موسيقى تشايكوفسكي نغم حزين تصطحبه هارمونيات وإيقاعات تخفق بالأسى وتنذر بالويل والثبور، ومن فوقها ألحان تنوح وتبكي بكاء يذكرنا بشعر الخنساء ترثي وحيدها. وهاكم ما يقوله بيوتر إيليتش تشايكوفسكي في رسالته إلى مدام ناديجدا فون ميك إيضاحا للحركة الأولى، يقول: إنه صوت القدر واقف لنا بالمرصاد، يحول بيننا وبين أرواحنا تشرئب نحو السعادة، ويحرص على أن لا يكمل لنا هناء أو سلام، ويقف على رؤوسنا مصلة كأنه سيف دموكلاس يذيقنا الصاب والعلقم. القدر قوة لا مفر منها ولا مناص، وليس لنا إلا أن نطأطئ الرأس ونستسلم للأسى. انتهى كلام تشايكوفسكي. فلنستمع بعده إلى بعض الحركة الأولى ولنحاول أن نتبين فيها هذه المعاني. واستمعنا في الواقع إلى المقدمة، فكرة القدر، ثم إلى اللحن الأول على إيقاع فالس عجيب محزن، وبعد ذلك سيجيء اللحن الثاني فتفاعل فإعادة العرض وتتم الحركة. وهي تصور فعلا ما قاله تشايكوفسكي في خطابه إلى مدام فون ميك. الحركة الثانية آلام فوق آلام، أو كما يقول تشايكوفسكي في رسالته، إنها تعبر عن دور جديد من العذاب. إنها الحزن الذي يزحف على نفوسنا ونحن جلوس في خلوتنا، وقد أخذ منا التعب كل ما أخذ، وسقط الكتاب من يدنا، وتزاحمت الذكريات تستعرض كل ما مضى وانقضى ولن يعود. ذكرياتنا الحلوة من أيام شبابنا، وإذا بنا نحس العجز أن نستأنف الحياة من جديد وننوء تماما بوقعها. كل هذا تسمعه واضحا في ألحان الحركة الثانية منذ مطلعها على الشبابة. أما الحركة الثالثة فيعترف تشايكوفسكي ضمنا بأنها خرجت عن البرنامج العاطفي الذي تحدث عنه، ويقول بأنها لا تحتوي على مشاعر معينة، إنما هي عربسكات وأشكال لحنية متحولة تشبه ما يحس به رجل لعبت برأسه حمية العقار. معنى هذا كما قلت، وأنا الواقع أفضل أن ينسى السامع هنا بعض الوقت البرنامج الوجداني ويتذكر أن تشايكوفسكي إنما يكتب في الحركة الثالثة سكيرتسو السيمفوني، ويحقق فيه لونا أوركستراليا خاصا بالوتريات تغمز بالأصابع ولا تحك بالقوس، أي بيتزيكاتو هكذا. هذا هو أول سكيرسو على طريقة البيتسيكاتو، ثم يعارض لحن السكيرسو بلحن التريو زي العادة على آلات النفخ الخشبية هكذا. الحركة الرابعة أضعف ما في السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي، بل هي أضعف ختام في كل سيمفونيات تشايكوفسكي، من ناحية البناء الموسيقي ومن ناحية اتصالها بما جاء في الحركات السابقة. ويشرحها تشايكوفسكي بقوله: إذا لم تعرف إلى السعادة سبيلا في قرارة نفسك فابحث عنها في قلوب الآخرين، اخرج الى الناس واشهد كيف يتمتعون بالحياة ويستسلمون للهو والمرح. وترجمة ذلك موسيقيا تعني فيما نرى ان تشايكوفسكي اراد ان ينتفع بلحن اغنية شعبية روسية قدم لها بمقدمة فيها اندفاع، وهو ما تسمعه، ولن اقدم منتخبات من هذه الحركة، أقول وهو ما تسمعه مع السيمفونيات كلها. ولو انتهى أمر الحركة الأخيرة إلى مجرد المقدمة المندفعة واللحن الشعبي لحق لنا أن نرفضها ختاما لتلك المأساة، ولكن الإحساس الفني لتشايكوفسكي يجعله يعود من هذا الاستطراد البعيد جدا عن موضوع السيمفونية إلى لحن القدر، ويفسر ذلك، يعني لحن القدر اللي هو تبدأ بالسيمفونية هيجي في الآخر هنا، ويفسر ذلك بقوله: وما نكاد ننسى أنفسنا وسط السامر حتى يشعرنا القدر القاهر بوقوفه منا عن كثب، فننتفئ إلى وجوبنا ووحدتنا وسط الشعب المبتهج لا يعيرنا نظرة ولا يعنى بما نحن فيه من حزن قصير. أما يجدر بنا أن نذكر هناء الآخرين فنفرح بفرحهم ونزيح بعض الكرب عنا ونتحمل أعباء الحياة؟ وهذا ما عناه تشايكوفسكي بعودة لحن القدر القاهر في الحركة الأخيرة وختامها بلحن الأفراح. إليك السيمفونية الرابعة مقام فا مينور، فا صغير، تأليف بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، وحركاتها هي: الأولى أندانتي سوستينوتو فا مودراتو كون أنيما، الثانية أندانتي إن مودو دي كانسوني، الثالثة سكيرتسو بيتسيكاتو أوستيناتو، الحركة الأخيرة أليجرو كون فوكو. Thank you. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.